طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندك فلاح، تفضل. إيش تعريف المدرج يا ابني؟ إيش تعريف المدرج؟ هو زيادة في المتن، زيادة في لفظ ماذا؟ في المتن أو في السند، وليست ماذا؟ من السند. هذا يسمى إدراج، هذا يسمى ماذا؟ إدراج. ما حكم الحديث المدرج؟ إيش حال الحديث المدرج؟ يقال هذا الحديث مدرج، يقال هذا الحديث حديث مدرج. بماذا يحكم عليه؟ ها؟ كيف؟ من حيث الزيادة، يعني هذه اللفظة إذا ثبت أنها مدرجة يقال هذه ماذا؟ لا تضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحديث صحيح أو حسن، أو قد يكون ضعيف من دون هذه الزيادة، من دون هذه الزيادة. طيب، وإيش تعريف المقلوب؟ ما هو تعريف المقلوب؟ عند الأخ اللي هناك، إيش تعريف الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب إيش تعريفه؟ ما في، كيف الحديث المغلوب ما تعرفه؟ ما في. وين كنت؟ كنت مسافر ولا معنا؟ كيف كان؟ ما كان موجودا امس. ما في درس امس، امس ما في درس. عندك يا أخي، تفضل. في المتن أو في السند، إبدال لفظ بلفظ في السند أو في المتن، هذا ما يسمى، نعم، أو بتقديم أو بتأخير، هذا ما يسمى بالحديث المقلوب، هذا ما يسمى بالحديث المقلوب. خليكم مصحصحين مع الآخر. الله فيكم، يبقى راح يتكلم بنفسه، ساعدونا، ما يبقى الإنسان يعني يتكلم كأنما يخاطب إلا نفسه في المجالس هذه. بارك الله فيكم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال، وهذه من سؤالات النخبة أيضا، من سؤالات النخبة، وما زلنا في مخالفات الراوي، ما زلنا في مخالفات الراوي. من مخالفات الراوي ما يسمى بالاضطراب، من مخالفات الراوي ما يسمى بالاضطراب. والمضطرب من الأحاديث المردودة، المضطرب من قسم الحديث المردود، من قسم الحديث الضعيف. سبب ضعفه وسبب ماذا؟ رده، أن من شروط الحديث المقبول أن يكون راوي ماذا؟ ضابطا. والاضطراب يتنافى مع الضبط، الاضطراب يتنافى مع الضبط. من شروط الحديث الذي يقبل، من شروط الحديث الذي يقبل أن يكون راويه ماذا؟ أن يكون راويه ضابطا. فإذا حصل أنه اضطرب، هل يقال أنه ضبط؟ لا، في تضاد بين الضبط وبين الاضطراب. اضطرب مرة يقول محمد بن علي، يقول لا علي بن محمد، مرة يقول عن عائشة، لا عن أبي بكر الحديث. هذا اضطراب، هذا اضطراب ماذا؟ من الراوي، يدل على أنه ما ضبط. إذن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى إعلاله بسبب ماذا؟ عدم ضبطه، يرجع إلى إعلاله بسبب عدم ضبطه. من مخالفات الراوي كما قلنا، من مخالفات الراوي الاضطراب، من مخالفات الراوي الاضطراب، أي أن الحديث المضطرب من الأحاديث المردودة، من الأحاديث الضعيفة، من الأحاديث المردودة ومن الأحاديث الضعيفة. وسبب رده، وسبب ماذا كذلك؟ ضعفه، أن راويه لم يضبط، أن راويه ماذا؟ لم يضبط. ومن شروط الحديث ماذا؟ المقبول أن يكون راويه ضابطاً. ولذا يذكرون أن من الشروط إيجابية ومن الشروط سلبية. الشروط الإيجابية الاتصال مع العدالة مع الضبط، والشروط السلبية عدد من الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. إذا توفرت هذه الخمسة كان الحديث مقبولا، إذا توفرت هذه الشروط الخمسة كان الحديث ماذا؟ مقبولا. إذن فالمضطرب وهو الذي يتردد ماذا في الألفاظ، أو يتردد ماذا في الرواه، تردد الألفاظ أو يتردد ماذا في الرواه. ف فتعريفه تعريف ماذا المضطرب عندهم تعريف. والمضطرب يعني هذا من فن العلل، الحديث المضطرب هذا من فنون العلل، لا يعرف إلا بجمع الطرق، لا يعرف إلا بجمع الطرق. والشيء الذي يحتاج إلى جمع الطرق هذا قسم العلل، الشيء الذي يحتاج إلى جمع الطرق حتى تقف ماذا على صحته من ضعفه هذا يسمى بعلم العلل. وعلم ماذا العلل يقول العلماء ما خاف فيه إلا عدد الأصابع من العلماء، ما خاف فيه إلا عدد الأصابع من العلماء، لأنه من أصعب علوم الحديث، من أصعب علوم ماذا الحديث، لم يتعرف عليه إلا أحمد والدارقطني والبخاري وابن معين، وهو ما تعرف عليه إلا عدد الأصابع من المحدثين، فهو من أدق العلوم. علم العلل من أدق العلوم، حاله كحال الصيرفي مع النقود، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون مزيفة، وأنت يظهر لك أنها صحيحة ويأتي الصيرفي يقول هذه مزيفة ما هي صحيحة هذه النقود، والسبب الخبرة والممارسة، الخبرة والممارسة. وهكذا أهل العلل لما مارسوا ماذا الأحاديث يأتي إلى حديث من الأحاديث يقول هذا الحديث معلم، هذا الحديث معلم لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل تعريف الحديث المضطرب، تعريف الحديث المضطرب ما اختلف ماذا الرواة ماذا فيه، ما اختلف ماذا الرواة فيه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، ما اختلف الرواة أو الراوي، قد يكون الخلاف من راوي واحد فقط يعني يختلف مع نفسه فقط، وقد يكون الخلاف بين الرواة، قد يكون الخلاف بين الرواة، وقد يكون الخلاف في راوي نفسه أي يختلف مع نفسه، يختلف مع نفسه كما سيأتي المثال. فعلى كل تعريف المضطرب عندهم ما اختلف الرواة ماذا فيه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، أي يتعذر الترجيح ويتعذر ماذا الجمع. فهذا هو الحديث ماذا المضطرب، هذا هو الحديث ماذا المضطرب إذا اختلف ماذا الرواة. وهذا الاختلاف يعني هذا الاضطراب إما أن يكون في الأسانيد وإما أن يكون في المتون، إما أن يكون في الأسانيد وإما أن يكون في المتون، والأكثر في الأسانيد والأكثر، ونادر في المتون، نادر ما يكون الاضطراب ماذا في المتون، نادر ما يكون الاضطراب ماذا في المتون، لكن الأكثر في الأسانيد، الأكثر هو في فن ماذا الأسانيد. فعلى كل المختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن محو الجمع ولا الترجيح، لا يمكن محو أن يتعذر الجمع ويتعذر ماذا الترجيح، يقال هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ مضطرب. يقال هذا الحديث ضعيف مضطرب. لماذا ضعيف؟ يقول لأن الراوي ما ضبط، لأن الراوي ما ضبط هذا الحديث. ومن شروط الحديث المقبول أن يكون راويه ضابطا، من شروط الحديث المقبول أن يكون راوي ماذا ضابطا. فأحيانا قد يختلف ماذا يعني الراوي مع نفسه، أحيانا قد يختلف الراوي ماذا مع نفسه، فجمع من الثقات، جمع من الثقات يروون عن الراوي، مرة يقول حلال ومرة يقول حرام، والحرام يناقض الحلال والحلال يناقض ماذا الحرام، والكل ثقات قد اتفقوا ماذا على الرواية عنه، يعني ثلاثة من الثقات يروون عن هذا الراوي فيقول حلال، والثلاثة يروون عن نفس هذا الراوي يقول حرام. من الذي اضطرب الآن؟ نفس الراوي. فالراوي الآن يختلف مع نفسه فقط، الآن الراوي يحدث قوم ماذا هم ثقات بيقول حلال، ويحدث قوم أيضا هم ثقات يقول حرام. طبعا الجمع والترجيح يتعذر، يتعذر الترجيح بسبب ماذا؟ هؤلاء ثقات في درجة واحدة، وهؤلاء ثقات في درجة ماذا واحدة، ويتعذر الجمع لأن بين الحلال والحرام تنافي، بين الحلال والحرام ماذا تنافي، مرة يقول حلال ومرة يقول حرام، مرة يثبت ومرة ينفي، هكذا تقص عليه ما يتعذر معه ماذا الجمع، ما يتعذر معه الجمع في الألفاظ، وما يتعذر معه الترجيح في الأسانيد، الأسانيد ثقات، وهكذا الإسناد الثاني أيضا ماذا ثقات، ولا يمكن أن تقدم هذا الإسناد على هذا الإسناد، لأنك يعني لأن الكل ماذا على يعني ماذا ثقة وعلى عدالة، على ثقة ماذا وعلى عدالة قد تساووا ماذا فيها. وأيضا المتن يتعذر الجمع ماذا بين الألفاظ، يتعذر الجمع، فهذا ما يسمى عند العلماء بالمضطرب. فإذا تصورته فهذا هو المضطرب، إذا تصورته فهذا هو ماذا المضطرب عند العلماء. فقد يكون الاضطراب بسبب ماذا اختلاف الرواة، وقد يكون بسبب يعني الراوي يخالف نفسه، نفس الراوي يخالف ماذا نفسه، كما سيأتي معنا ذكر حديث، ذكر ماذا حديث ومثل به في مثل هذا ماذا المقام، وهو ما جاء من حديث ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي باعتبار ماذا باعتبار ما جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار سنده، باعتبار ماذا؟ الاضطراب في سنده. شريك بن عبد الله القاضي يروي ماذا؟ حديثا عن أبي حمزة، يروي ماذا؟ حديثا، نعم يروي ماذا؟ حديثا. شريك بن عبد الله ماذا؟ القاضي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي ماذا؟ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي إسحاق، نعم يروي الإمام الترمذي عليه رحمة الله من طريق أبي إسحاق السبيعي. الثقات دون أبي إسحاق السبيعي هم ثقات، فيروون عن أبي إسحاق السبيعي عليه رحمة الله، يروون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا حديث مثل بماذا؟ أهل المصطلح، شيبتني هود، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي. دون أبي إسحاق السبيعي أئمة الثقات، والكل قد تساووا فماذا في الرواية ماذا عنه. فرواه يروى عن أبي إسحاق السبيعي يجعلون من مسند عائشة، رواه عن أبي إسحاق السبيعي يجعلون من مسند ماذا؟ أبي بكر الصديق. رواه من يعني ماذا؟ الثقات، يروون عن أبي إسحاق فيجعلونه مرسلا، يرسله مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول العلماء؟ قالوا: هذا الحديث اضطرب فيه الراوي، أي بمعنى يخالف نفسه لنفسه، أبو إسحاق السبيعي خالف نفسه لنفسه. فمرة يجعل من مسند عائشة ثقات يروون عنه، ومرة يجعل من مسند أبي بكر الصديق وثقات يروون عنه، ومرة يجعله ماذا؟ مرسلا، مرة يجعله ماذا؟ مرسلا. فقال العلماء: هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب. وحكم عليه بالاضطراب الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني. فعلى كل، الراوي قد يضطرب مع نفسه وقد يختلف مع نفسه. فالآن تساوت الطرق، فلا يمكن الترجيع. هذا الطريق أئمة الثقات، والطريق الآخر عن عائشة أئمة الثقات، والطريق الثالث الذي رواه ماذا؟ مرسلا، أبو إسحاق السبيعي أئمة الثقات. فالخلاف كله من أبي إسحاق، اضطرب ما ضبط. أبو إسحاق السبيعي يعني يحدث ثقات من الناس، يقول من مسند أبي بكر، ويأتي قوم أيضا ثقات أئمة يقول من مسند عائشة، ويأتي أئمة الثقات فيرويه مرسلا. معنى ذلك أنه لم يضبط أبو إسحاق، أنت ضعيف، يقال هذا الحديث ضعيف. وحديث حسن الحديث أبو إسحاق الحديث السبيعي، ما بين أن يصحح حديثه وما بين أن يحسن ماذا؟ حديثه. لكن في هذا الحديث خاصة ما ضبط، ما ضبط هل هو مرسل أو مسند، هل هو من حديث عائشة أو من حديث أبي بكر. سهل كون اختلف أن الذي حدث أبو بكر أو عائشة ما في إشكال، لكن الإشكال لما يأتي سند آخر فيه الإرسال، والمرسل من قسم الضعيف، فما ندري الحديث مسند أو مرسل، ما ندري مسند عائشة أو مسند أبي بكر. فيقال أبو إسحاق السبيعي لم يضبط هذا ماذا الحديث، لم يضبط، أي اضطرب ماذا فيه، كاضطراب الموت، كاضطراب ماذا الموت، فيضعف الحديث. قد يقول قائل: الحديث المضطرب الآن في أي درجة نجعله؟ نقول نجعله في درجة ماذا؟ الضعيف. إن كان مما ينكبر يحسن، إذا جاء حديث آخر بمعنى حديث أبي إسحاق السبيعي هذا مرسل مع غيره يصرف شوية المتابعات، لكن إن كان الضعف في ماذا شديد فلا ينكبر ماذا بمجيئه من طريق ماذا آخر، لا ينكبر هذا المتن بمجيئه من طريق ماذا آخر، فيرجع إلى الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بخفة الضعف وشدة ماذا الضعف. فعلى كل، كما قلنا، الرواة اختلفوا على أبي إسحاق ماذا السبيعي، وهم أئمة، ما نستطيع أن نرجع. لو كان هذا الإسناد في مثلا الإمام الشافعي، مثلا البخاري عن الشافعي، أو عن الإمام أحمد عن الشافعي إلى آخره، والآخر أدنى منهم، هذا نرجع خلاص، يبقى الترجيع، فنجعله عن أبي إسحاق من مسند أبي بكر الصديق، ما في إشكال، هذا ترجيع الآن. لكن كون الطرق تتساوى، هؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة، فما نستطيع أن نقول هذا السند أقوى من هذا السند، كلا الإسناد في القوة واحد، كلا الإسنادين في القوة ماذا؟ واحد. واللفظ أيضا ماذا؟ فيه يعني ماذا؟ ما نستطيع الجمع، ما نستطيع، مرة مرسلا ومرة ماذا؟ مسندا، فما نقول مرسل مسند، أصلح هذا لأنه طريق راوي واحد. فقال العلماء: هذا حديث مضطرب، وهذا باعتبار الإسناد، هذا باعتبار ماذا؟ الإسناد، وهذا هو الأكثر، المضطرب في باب الإسناد هو الأكثر. والنادر ما يحصل اضطراب في باب المتون، النادر ما يحصل اضطراب ماذا في باب ماذا المتون. من الألفاظ الذي قد يحصل فيها ماذا الاضطراب، يعني سندا ومتنا، يعني بعض الألفاظ قد يحصل أو بعض الأحاديث قد يحصل فيها الاضطراب من حيث السند ومن حيث ماذا المتن، كما جاء من حديث عبد الله بن عكيب أن ناس المدى من جهينة حدثوه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا ما دام الميتة لا بإهاب ولا بعصب، وأنه كان ذلك قبل موته بشهر. ثم يأتي في سند آخر أيضا يروي ماذا الحديث عن عبد الله ماذا بن عكيم أنه جاءه كتاب قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، الأول شهر، انظر كيف الاضطراب في المثل الآن، وأن الذي حدثه إنسان عن كتاب رسول الله، وآخر ذكر ثلاثة ألفاظ، فما ندري الذي حدث أناس من جهينة أو قرئ عليهم كتاب النبي عليه السلام أو هو قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه الألفاظ، جاءت هذه ماذا الألفاظ. إذن هذا الاضطراب جاء في السند. السند أين السند؟ السند مرة يعني يعزو هذا ماذا إلى أناس من جهينة، مرة يعزو إلى أنه قرئ عليهم كتاب النبي عليه السلام، مرة أنهم قرأوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاضطراب الآن في السند. أما باعتبار المتن فمرة يقول قبل موت النبي عليه السلام ماذا بشهر، ومرة يقول بشهرين، ومرة يقول بأربعين يوم، ومرة يقول بأسبوعين. فقال العلماء هذا مثال للأحاديث لما حصل فيه الاضطراب سندا ومتنا، لأن الرواة الذين يروون ماذا عنه، الرواة الذين يروون عنه هذا ماذا الحديث، يعني من حيث الثقة يعني الكل ثقات، الكل ماذا ثقات، فحصل الاضطراب في سنده. فلو كان عندنا إسناد أقوى يروي هذا عن عبد الله بن عكيم فيذكر يعني قبل موته بشهرين، يذكر قبل موته بشهرين ويسنده عن أناس ماذا من جهينة أو عن كتاب النبي عليه الصلاة، خلاص ترجح هذه الطريقة ما في إشكال. لكن هذه الطريق فيها قوة، والطريقة الأخرى التي تروي عن عبد الله بن عكيم أيضا بنفس القوة الأولى، الطريقة الأولى والثانية والثالثة، فيتعذر الترجيح ويتعذر الجمع. لماذا يتعذر الجمع؟ جاء شهران وجاء شهر وجاء أربعين يوم وجاء أسبوعان إلى غير ذلك. فقال العلماء هذا الحديث مضطرب. لهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمه الله عن حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة لا بعصب ولا بإهاب، قال هذا حديث مضطرب. مضطرب من أين؟ مضطرب في سنده ومتنه، فتركها الإمام أحمد. من حيث متنه كما قلنا هذه الألفاظ الشهر شهران أربعين يوم إلى غير ذلك، هذه اضطراب باعتبار متنه. لماذا يعني ما نجمع؟ نقول يتعذر الجمع، يعني كيف تجمع بين الشهر والأربعين يوم ثلاثة أيام أسبوع؟ لا يمكن ماذا أن هذا الخطاب جاء قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر، يعني بعض الرواة يقول بشهر، بعضهم يقول لا بشهرين، بعضهم يقول لا بأسبوع إذا غير ذلك، وهكذا من حيث ماذا سنده، مرة من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ومرة عن أناس من جهينة، فيتعذر الجمع ويتعذر الترجيح. فحكم عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله بأن هذا الحديث ماذا مضطرب سندا ومتنا، أن هذا الحديث مضطرب سندا. فالاضطراب في المتون يتعذر عليك الجمع بين الألفاظ، يعني ألفاظ تثبت وألفاظ تنفي، تحاول تجمع ما تستطيع، تحاول تجمع ماذا ما تستطيع أن تجمع، يعني من الأحاديث سبحان الله الذي تستطيع يعني ولا يتعذر عليك الجمع، لا يتعذر عليك ماذا الجمع. يعني أحيانا قد تأتي ماذا ألفاظ، مثال على سبيل المثال ما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الذي تساوت فيها ماذا الطرق، لكن اختلفت فيها الألفاظ، ولكن هذا الألفاظ لا يتعذر فيها الجمع. يعني ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الصحابة من يذكر يعني بالإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومنهم من يقول حج متمتعا، ومنهم من يقول حج مفردا. فبعض العلماء قال لا ما في تعذر، ما في اضطراب في الألفاظ، ما في اضطراب في متن هذا الحديث. من قال أنه حج ماذا قارنا قال هذا لا إشكال، جمع بين الحج والعمرة يعني في سفر واحد لبيك اللهم بحج عمرة. ومن قال أنه متمتعا أي بمعنى أنه ماذا قد جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وهذه متعة للإنسان، وهذه تعتبر متعة للإنسان أن يجمع بين الحج والعمرة. ومن ذكر بأنه حج ماذا مفردا أي أنه أتى بأفعال من حيث الأفعال لا تختلف عن أفعال القارن، أي بمعنى لم يأتي بعمرة ماذا مستقلة، لم يأتي بعمرة ماذا مستقلة، أي حج ماذا مفردا أي أن أفعال المفرد كأفعال القارن تماما، أفعال المفرد كأفعال القارن ماذا تماما. فعلى كل أول ما تنظر فيما يتعلق بما قيل فيه من الأحاديث بأنه مضطرب، تقول مضطرب في ماذا؟ قال في الأسانيد تنظر، فإذا كان بعض الأسانيد أقوى من بعض ما يسمى هذا ماذا؟ لا يسمى مضطرب، يسمى عندنا راجح ومرجوح يسمى. وهذا أمر. الأمر الثاني قد يكون بعض الأسانيد فيها رواة ضعاف والإسناد الآخر ما فيه ضعاف، إذن هذا يلغى، ما يقال يعارض بهذا، لا يعارض بهذا السند الضعيف إسناد صحيح، فهذا لا يعمل به. فعندنا إسناد يعني فلان محمد عن زيد عن علي، الآخر محمد عن زيد عن علي، يشتركون في الرواية عن هذا ماذا الراوي، هذا الراوي يروي تارة كذا مسند عائشة، تارة مسند أبي بكر، تارة مرسلا، تارة ماذا مسندا، وتستوي هذا الأسانيد، يتعذر عليك الترجيح بين هذا الأسانيد لأن الكل أئمة ثقات. أما إذا كان بعض الأسانيد أقوى من بعض ما يأتي مسألة ماذا الاضطراب، عندنا راجح وعندنا مرجوح. وهكذا إذا تعذر الترجيح من حيث الأسانيد، قد لا يتعذر الجمع بين الألفاظ، قد لا يتعذر الجمع بين الألفاظ، يقول هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا، هذا اللفظ يحمل على هذا المعنى وهذا اللفظ يحمل على هذا ماذا المعنى. وأحيانا قد يتعذر الجمع بين الألفاظ وبين الأسانيد فيقال هذا مضطرب سندا ومتنا، هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. مصور من حيث الواقع الآن، مصور من حيث الواقع الآن، مثلا على سبيل المثال يأتيك إنسان فيدخل إلى المسجد فيقول جاء زيد، ثم يقول لا ما جاء زيد، جاء زيد ولا ما جاء زيد، فيأتي بهذا اللفظ أحيانا قد تحصل هذه، تقول أنت مضطرب، حتى نحن نتعامل بهذه الأشياء، تقول أنت مضطرب ما ضبط هذا الأمر، جاء ولا ما جاء، يقول جاء لا لا لا ما جاء، كيف هذا الأمر، هذا ما هو ضابط، هذا معنى الاضطراب في نقل الأخبار، في نقل ماذا الأخبار، سواء كما قلنا سواء كان جاءت من حيث الأسانيد أو جاءت من حيث ماذا. فالعلماء يجتهدون اجتهادا عظيما في أن يوصلوا هذا الحديث على أن فيه راجح ومرجول أو في إمكان الجمع، إذا تعذر يقول أنا ما أستطيع، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث ماذا مضطرب، روية من أوجه ماذا متعددة، يتعذر محل الجمع والترجيح، نقول هذا مضطرب. وأحيانا سبحان الله قد يكون مضطرب عند فلان من الأئمة ولا يكون مضطرب عند الآخر من الأئمة، يستطيع أن يجمع بين الألفاظ أو يجمع يرجع بعض الأسانيد على بعض. لكن انتبه المسألة أيضا أن أحيانا قد يكون الراوي اضطرب في يعني ماذا، هل هو من مسند عائشة أو من مسند أبي بكر، الأسانيد ما فيها إشكال أئمة يرون، لكن من الأئمة أولا من يروي عنه فيجعله من مسند أبي بكر، من الأئمة من يجعله من مسند عائشة، الحديث متصل ما في إشكال، ما في إرسال واتصال، وإنما الخلاف في إسناده، هل هو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد صحيح. فنقول في هذه الحالة أينما دار الحديث دار على ثقة فلا إشكال، هذا لا يسمى يعني نقول اضطراب، لا شك اضطراب من الراوي من مسند عائشة أو من مسند أبي بكر، نقول ما يضر، لأن الحديث قد ثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف إذا حصل الاضطراب على راوي يعني من الأئمة من يروي عن هذا الشخص عن راوي ولكنه ضعيف، من الأئمة من يروي عن هذا الراوي الثقة لكنه عن آخر ثقة أيضا، طيب هل هو عن فلان الضعيف أو عن فلان ماذا الثقة، ها هنا اضطراب الآن، لا يمكن ماذا الترجيح، لا يمكن ماذا الترجيح، لأن هذا الإسناد إسناد آخر فيه ضعيف وإسناد آخر فيه ماذا ثقة. أما إذا كونه يعني مكون هذا الراوي يروي مرة عن محمد ابن علي هو ثقة، وأحيانا عن صالح ابن كذا وهو أيضا ثقة، نقول أينما دار الحديث دار على ثقة فهذا لا يضر، نقول هو صحيح اضطرب فيه، اضطرب هل هو من حديث فلان أو من حديث فلان، لكن نقول أينما دار الحديث دار على ثقة، لكن كون الاضطراب بين ضعيف وبين ثقة لا، هذا ينبني عليه ضعف الحديث، ما ندري هل حدث به عن الضعيف أو حدث به ماذا عن الثقة، فيقال هذا الحديث مضطرب اضطرب في ماذا الراوي، هل يمكن الترجيح؟ يقول ما في، لأن هذا فلان عن فلان عن فلان ثقة، والسند الآخر فلان عن فلان أيضا يقابل الإسناد الآخر، ما نستطيع أن نرجع. وهكذا أيضا تنظر للمتن، هل يمكن الجمع بين الألفاظ؟ فإذا تعذر الجمع بين الألفاظ فهذا يسمى بالحديث المضطرب سندا، وقد يكون متنا، وقد يكون سندا ومتنا، على كل كما قلنا يعني الأمر في هذا سهل، كما قلنا من حيث واقع الناس الآن، مثل على سبيل المثال كأن ننتظر غائب من الغائبين، ننتظر إنسان غائب، فيأتينا إنسان فيخبر جاء فلان، يخبر بأنه ماذا جاء فلان، يخبرنا هذا يعني فلان عن فلان، يعني مثلا على سبيل المثال محمد يخبر عن زيد أن علي ماذا قد وصل، لكن محمد الذي يخبر عن زيد هذا زيد هذا ضعيف، وأحيانا ينقل الخبر ماذا عن آخر ماذا ثقة، عن آخر ماذا ثقة أنه ما جاء، أنه ماذا ما جاء، فلا ندري هل جاء أو ما جاء، هل جاء هذا ماذا، هل ثبت ماذا مجيء زيد أو ما جاء، وكلاهما الذي يروي عن ماذا عن هذا الذي يروي عن الثقة والضعيف كلاهما ثقة، يقول أنا حدثني عن فلان لكنه يعني ضعيف، وذاك يقول لا حدثني ماذا عن فلان ولكنه ثقة، في هذا الحالة ماذا يقال الخبر ما ثبت، يقال بأن هذا الخبر ماذا لم يثبت، أي بمعنى أن هذا الراوي تارة يحدث به عن الضعيف وتارة يحدث به عن الثقة، فما ندري هل جاء زيد أو لم يأتي ماذا زيد، وهكذا كما قلنا يتعامل به الإنسان في حياته دائما. فهذا ما يسمى عند العلماء بالمضطرب. ما تعذر الجمع ما في إشكال، ما تعذر الترجيح ما في إشكال، تعذر الجمع في إشكال، تعذر الترجيح في إشكال، تعذر الجمع والترجيح أيضا في إشكال، فيقال هذا هو الحديث المضطرب. ما حاله؟ هل يصرف الشهادة المتابعة؟ نقول بحسبه، بحسب هذا الحديث. إن كان اشتد ماذا ضعفه نقول هذا لا يصرف الشهادة المتابعة، ما اشتد ماذا ضعفه وجاء ما يعضده نقول هذا يحسن، هذا ماذا يحسن، هذه خلاصة الحديث ماذا المضطرب. بارك الله.